بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة القول السديد في تفسير سورة الحديد في حلقتها 88 من هذه السورة بإذن الله عز وجل، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. تعرضنا لهذه الآية في حلقة الأمس، كنا قد ختمنا بها وقلنا إن الله جل جلاله يخبرنا أنه أرسل نوحا وإبراهيم إلى قومهما، وأنه منذ أن بعث الله نوحا لم يرسل بعده رسولا ولا نبيا إلا من ذريته. وكذلك أيضا خليل الرحمن أبو الأنبياء إبراهيم، جميع الأنبياء من بعده وجميع الكتب من بعده إنما كانت في ذريته. ومنهم من أتباع الرسل منهم مهتد وكثير منهم فاسقون. والكثرة دائما في كتاب الله عز وجل مرتبطة في الجملة بالذم، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ثم قال تعالى: ثم قفينا، أتبعنا، ثم قفينا على آثارهم برسلنا، يعني أتبعنا على آثار نوح وإبراهيم، نعم، برسلنا الذين أرسلناهم بالبينات. وقفينا بعيسى بن مريم، وأتبعنا أيضا بعيسى بن مريم، وآتيناه الإنجيل، الكتاب الذي أنزله الله على نبيه عيسى، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة، لينا، رحمة بالخلق ولينا وشفقة، كانوا متوادين فيما بينهم، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. ابتدعوها لم تكن مما كتبه الله جل جلاله عليهم، التزموا بأنواع من التنسكات والتعبدات، غلوا غلوا شديدا. ولهذا قالوا: من ضل من عباد هذه الأمة ففيه شبه من النصارى، ومن ضل من علمائها ففيه شبه من اليهود. ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. إلا ابتغاء رضوان الله فيها تفسيران: أنهم ابتدعوها من تلقاء أنفسهم، ابتغوا بذلك مرضات الله، أو أن يكون المعنى ما كتبناها عليهم، بل كتبنا عليهم أن يبتغوا رضوان الله بما شرع لهم على ألسنة أنبيائه وبما أنزله إليهم في الكتاب الذي نزل فيهم. ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. ذمهم من وجهين: أنهم ابتدعوا في دين الله ما لم يأذن به الله، وأن هذا الذي ابتدعوه وألزموا به أنفسهم لم يلتزموا به، فأحدثوا في الدين ما ليس منه، وهذا الذي أحدثوه ما رعوه ولا قاموا به ولا وفوا بحقه، فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم، من استقام على طاعة الله وعلى عبادته لم يحرف ولم يبدل ولم يغير، وأيضا وكثير منهم فاسقون، بنفس الختام الذي ختمت به الآية السابقة، وكثير منهم فاسقون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لقد روي عن ابن مسعود حديث لعل في إسناده مقالا، لكن نذكره على سبيل العبر يعني والإتعاظ. يقول ابن مسعود: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن مسعود، فقلت: لبيك يا رسول الله. قال: هل علمت أن بني إسرائيل افترقوا على 72 فرقة لم ينجو منها إلا 3 فرق قامت بين الملوك والجبابرة بعد عيسى عليه السلام؟ فرقة دعت إلى دين الله ودين عيسى فقاتلت الجبابرة فقتلت فصبرت ونجت، ثم قامت طائفة أخرى لم تكن لها قوة بالقتال فقامت بين الملوك والجبابرة فدعوا إلى دين الله ودين عيسى فقتلت وقطعت بالمناشير وحرقت بالنار فصبرت ونجت، ثم قامت طائفة أخرى لم يكن لها قوة بالقتال ولم تطق القيام بالقسط فلحقت بالجبال فتعبدت وترهبت، وهم الذين ذكروا الله ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. من لطيف ما يروى أيضا أن سهل بن أبي أمامة دخل هو وأبوه على أبي بن مالك أيام عمر بن عبد العزيز وكان أميرا، فرآه صلى صلاة خفيفة كأنها صلاة مسافر، قالوا: هذه صلاة مكتوبة ولا نافلة؟ فقال: بل هي مكتوبة، وإنها صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أخطأت إلا شيئا سهوت عنه، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم، فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. ثم غدوا من الغد فقالوا: نركب فننظر ونعتبر، نرى مصارع الأمم من قبلنا. جل وعلا يقول: قل سيروا في الأرض. فركبوا جميعا فإذا هم بديار قفر قد باد أهلها وانقرضوا وفنوا خاوية على عروشها، فقالوا: أتعرف هذه الديار؟ قال: ما أعرفني بها وبأهلها، هؤلاء أهل الديار أهلكهم البغي والحسد، إن الحسد يطفئ نور الحسنات والبغي يصدق ذلك أو يكذبه. قليل الإنسان في نفسه حسد لكن لا يحمل الحسد على البغي، والبغي يصدق ذلك أو يكذبه، والعين تزني والكف والقدم والجسد واللسان، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. ورد حديث في إسنادها ضعف، ضعيفة الإسناد، أن رهبانية هذه الأمة هي الجهاد، لكل أمة سياحة، وإن السياحة أمة الجهاد، ولكل أمة رهبانية، ورهبانية أمة الرباط في سبيل الله. وحديث آخر: أوصيك بتقوى الله فإنها رأس كل شيء، وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام، وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن فإنه روحك في السماء وذكر لك في الأرض. أيضا في إسناده ضعف. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. من المخاطبون؟ قيل لهم: أهل الكتاب الذين بقوا على عهد الله وميثاقه لم يبدلوا ولم يحرفوا، قيل لهم اعملوا بمقتضى إيمانكم، استقيموا على تقوى الله، وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فيؤتكم الله أجركم مرتين، المرة الأولى لإيمانكم بالكتب السابقة، والمرة الثانية لإيمانكم بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الاحتمال الثاني أن يكون الأمر عاما يدخل فيه أهل الكتاب وغيرهم، يبقى الأجران المقصودان أجر على الإيمان وأجر على التقوى، أو أجر على امتثال الواجبات وأمر على الانكفاف عن المحرمات. ويجعل لكم نورا تمشون به في ظلمات الجهل والضلالة، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. في الحديث ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي فله أجران، وعبد مملوك أدى حق الله وحق موليه فله أجران، ورجل أدب أمته فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران. سعيد بن جبير يقول لما افتخر أهل الكتاب بأنهم يؤتون أجرهم مرتين أنزل الله هذه الآية في حق هذه الأمة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. فزادهم بأن جعلهم نورا يمشون به ويغفر لهم، ففضلهم بالنور والمغفرة. حديث لطيف لا يفوتنا أن نذكره يلقي مزيدا من الضوء على هذه المعاني: مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استعمل قوما يعملون له عملا يوما إلى الليل على أجر معلوم، فعملوا إلى نصف النهار وقالوا لا حاجة لنا في أجرك الذي شرطت لنا وما عملنا باطل، مش عايزين فلوس. قالوا لا تفعلوا، أكملوا بقية عملكم وخذوا أجركم كاملا، فأبوا وتركوا. فاستأجر آخرين بعدهم فقال أكملوا بقية يومكم ولكم الذي شرطت لكم من الأجر، فعملوا حتى إذا كان وقت صلاة العصر قالوا ما عملنا باطل ولك الأجر الذي جعلت لنا. قال أكملوا بقية عملكم فإنما بقي من النهار يسيرا، فأبوا فاستأجر قوما أن يعملوا له بقية يومهم، فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس، فاستكملوا أجر الفريقين كليهما، فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا النور. مقارنة بين المسلمين وبين اليهود والنصارى اللي عمل لحد الظهر وبطل وأحبط عمله، عمل لحد العصر وبطل وأحبط عمله، والمسلمين كملوا فاستحقوا أجرهم كاملا والحمد لله. لئلا يعلم أهل الكتاب، وهنا لئلا يعلم يعني لكي يعلم، فيها دقيقة لغوية مفادها في النهاية لكي يعلم أهل الكتاب، أعطاكم الله هذا الفضل ليعلم أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم أنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله، لا يكسبونه لأنفسهم ولا يمنحونه لغيرهم، لا يحجرون على الله بحسب أهوائهم الفاسدة، يقولون لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فأخبر الله تعالى أن المؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم لهم كفلان من رحمته ولهم نور ومغفرة، على رغم أنوف أهل الكتاب جميعا، ليعلموا أن الفضل بيد الله، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. لا يقدر قدره ولا وما قدر الله حق قدره جل جلاله. لقد غرس لعباده كرامتهم بيده في جنات عدن أعد لهم فيها ماذا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. حبيت في الله نصل بهذا إلى ختام سورة الحديد، لنبدأ عصر هذا اليوم إن شاء الله في سورة المجادلة. نسأل الله لنا لكم التوفيق والسداد والرشاد، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.